نساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بغذاء المتقين من الذكر الحكيم الذي ينفع الناس باستنقاذهم من الضلالة إلى الهدى وإرشادهم إلى الحق. وبفضل أهل الذكر من العلماء يزداد المسلم فضلا وشرفا، وممن اختصهم الله بفضله من هؤلاء العلماء يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الحق سبحانه وتعالى أولا لله آيات كثيرة، فيها آيات كونية، آيات عجائب في الكون، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت الله. دي آيات شيء عجيبة، معنى شيء عجيب يعني كان يجب أن ننبهكم، وخصوصا أنه شيء عجيب ونافع لكم في حياتكم، ولم يدعها أحد، ما حدش ادعى أنه لا خلق السماء ولا خلق الأرض ولا بين أبدا. ولذلك كل ما يقول لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون ما فيش حد ادعاه، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء لا يقولون الله الله. يبقى كل حاجة أشياء لم تدعى، مع أن الذين يلحدون يدعون ما ليس لهم، ودي ما حدش ينحيها أبدا. ليه؟ لأن الإنسان الأول وهو آدم جاء عليها ولم تجي عليه، يعني خلق له قبل ما يخلقه، فبس فتح عينيه لا ما فيش حد ادعى. يبقى دي الايات الايه؟ ايات كونيه. بس فيه من الايات الكونيه بقى العقل اللي كان معاصر لنزول القران ما يطيقهاش. كيف؟ يقوم ايه؟ يجيبها كده ملفوفه شويه. ليه؟ عشان لو قالها يقول لك شوف يا اخويا الكلام ده، ينصرفوا عن اصل الدعوه. ده القران جاي كتاب منهج وكتاب هدايه، يقوم يدخلهم في كونيات عقلهم مش مستوعبه، ينصرفوا عن الكل. ولذلك ما لكن هو بعدين يقول ايه؟ ساريكم اياتي، ساريكم اياتي، الاشياء اللي انتوا كنتوا واقفين فيها زمان انا هوريها لكم. يعني مثلا كان يقدر يجي يقول للعرب ان الارض كره؟ مستحيل. كان يقول يقدر يقول للعرب الارض بتتحرك وبتمشي؟ ما يمكنش يدخل عقلهم. يقوم ديا اللي هي مش ضروري يفهموها. ليه؟ لأن الأرض كونها بتكرة وكونها بتجري وكون مش عارف إيه بتنفعهم وإن لم يفهموا معناها. فوجود الشيء وإن لم أفهمه أستفيد أنا منه. الأم اللي قاعد في الريف ده بيمسك التلفزيون ويقعد يعمل بتاع كده تيجي الموجة، إنما يعرف ليش معنى إيه لما عمل كده جت بيعرف. إذن فعدم علمك بالنافع ما بيأثرش على نفعك. يقوم دي ما يجيبهاش دلوقتي، يسيبك تنتفع بها ما تشككش في حاجات تانية، وبعد ذلك لما عقلك يبقى كويس نقدر ايه نقول. يقول مثلا سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني واحد يخلف التاني. طب هو دلوقتي بنشوف النهار بيجي ليل، يبقى الليل خلف نهارنا ونهارنا خلفه ليل. طب في الاول ما دام الجعل جعل الليل والنهار خلفة في اول خلق، أول خلق إزاي يبقى كل منهم خلق؟ ده أول خلق. إن كان الله خلق الشمس مواجهة للأرض يبقى النهار هيجي تويد، يجي تويد الأول ثم تغيب فيجي الليل. طب وكان خلقها غير مواجهة يجي الليل وبعدين يجي النهار، لكن هو بيقول كل واحد منهم خلفه. هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض كرة. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على خلقه بنعمة أنعمها عليهم يمتن بالظرف أولا ثم يمتن بما في الظرف. فإذا قال الحق لله ملك السماوات والأرض، والسماء والأرض دي ظرف لخيرات كثيرة، فيقول آية تانية يقول له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى في حاجتين اثنين، ظرف هو السماوات والأرض ومظروف فيه وهو الخيرات التي تستجد وتحبط علينا من كلنا. إذا قال ما في السماوات والأرض